أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن الآراء في وحدة وتعدد القاعدة الآراء مختلفة، فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما تقدم بالأمس ذكر بأنهما ترجعان إلى مجعول واحد، إلى التعبد بوجود العمل الصحيح. وجود العمل الصحيح سواء كان ذلك العمل كلا ويشك بعده في صحته، فالشارع يقول قل إن شاء الله وجد العمل الصحيح، أو كان الشك في أثناء الصلاة مثلا أو الوضوء حسب دليلها وشككت في أنك ركعت أو لم تركع، قل إن شاء الله العمل الصحيح موجود بوجود العمل الصحيح. الشارع يعبد المكلف بذلك. ثم تقدمت الإشارة أيضا إلى أن المرزا النائيني رفض هذا المعنى وناقش الشيخ الأعظم بأربع مناقشات، تقدم بعض الكلام عن بعضها. جيد، البحث الجديد هو الرأي الثاني والذي اختاره المرزا النائيني قدس الله نفسه، حيث ذهب إلى هذا كل همات في بلحاظ عالم الثبوت، عالم الثبوت وعالم الشنو الإثبات. عالم الثبوت يعني نريد نشوف، مستحيل أن تكون هناك قاعدتان مستقلتان، بحيث لابد وأن يكون المجعول أمرا واحدا، ما يصير اثنين أو لا يمكن أن اثنين. فالمرزا النائيني هنا يقول بأنه المجعول من قبل الشارع شيء واحد، وهو يمكن أن يكون شيء واحد، وهو قاعدة فراغ. فأس الأساس هو قاعدة الفراغ، فالشارع جعل لنا قاعدة باسم قاعدة الفراغ اللي مضمونها كما اتضح فيما سبق هو التعبد بكون المركب صحيحا لو شك في صحته بعد الفراغ منه، سواء كان صلاة أم وضوءا أم غيرهما. إذا شكيت بالمركب بعد ما فرغت من عنده، هل أنك أتيت به بالنحو الصحيح أو لا؟ الشارع عبدنا بأنه قول إن شاء الله صحيح ومشي لا تعيد. هذا هو المجعول من قبل الشارع. بل الشارع أيضا نزل جزء العمل إذا شك فيه منزلة المركب إذا شك فيه. فالمرزا النائيني رحمة الله عليه التزم بأن القاعدتين مآلهن إلى مجعول واحد، يمكن أن يكون المجعول فيهما واحدا، وقاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ. يعني قاعدة الفراغ عندنا قاعدة كلية ما مختص باب دون باب، كما هي في الصلاة مجعولة، مجعولة في باب الطهارات، في باب الطهارة مضمونها هما تقلنا أن لا تعتني بالشك فيما إذا حصل بلحاظ المركب بعد الفراغ منه، وقل بأنه قد أتيت به ماذا صحيحا. هذه مضمون قاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز لا، قاعدة مجعولة الغرض منها تصحيح العمل فيما لو شك في أنه قد أتى بجزئين منه، الجزء الفلاني أتى به أو لا بعدما دخل في جزء لاحق تجاوزي. هذه مختصة بباب الصلاة، روايتها لما تجي تشوفها مختصة بباب الصلاة. جيد. شيخ المرزى النائيني يقول أدلة هذه الوارد في قاعدة التجاوز ألحق الشك في الجزء بعد التجاوز عنه والدخول في جزء آخر، ألحق هذا الشك بمن؟ بالشك في المركب لو فرغ منه وشك في صحته، هذا ألحق بذاك، فذاك هو الأساس وهذا نزل منزلته. هسه إذا أريد نطبق ذلك على الرواية، يقول أنت عندك رواية باسم رواية ابن أبي عفور، عبد الله ابن أبي عفور رضوان الله عليه، هذه لما ترجع لها تشوف على أنه وارد في قاعدة الفراغ، تقول لك إذا فرغت أنت من عمل وشكيت بصحته قول إن شاء الله صحيح. هذه ما مختصة بباب خاص، لا هذه عامة. جيد. لكن أكو رواية أخرى في باب الصلاة بالخصوص باسم رواية زرارة، صحيحة زرارة، هذه ناظرة إلى ما إذا الإنسان تجاوز عن جزء ودخل في جزء آخر وشك بعد أن دخل في الآخر، شك في أنه أتى بالجزء السابق أو لا. هذه الصحيحة اللي هي قلنا مختصة بباب الصلاة دون غيرها، تريد تنزل الدخول في الجزء اللاحق، الشك في الجزء اللاحق بعد الدخول، الشك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق، تريد تنزل منزلة الشك في المركب بعد الفراغ منه، فكما أن المركب لو شك فيه بعد الفراغ منه لا تعتني به، كذلك الجزء السابق إذا شككت فيه بعد أن دخلت في لاحقه. لتقريب الفكرة هكذا أقول، عدنا لما نتقلب أنت الوسائل أدلة التكاليف بما فيها أجزاءها وشرائطها، تشاهد على أنه للصلاة أحكام وشرائط، من جملة الشرائط أنه لا بد أن تكون على طهارة، لا صلاة إلا. كذلك لا بد في الصلاة من ساتر، لا بد في الصلاة من طهارة الساتر مثلا، لا بد في الصلاة من إباحة مأذن الأمور. بس إجا دليل آخر يقول الطواف بالبيت صلاة، وشنو الغرض من هذا؟ هو الغرض تنزيل الطواف منزلة بلحاظ ما لها الصلاة من أحكام وشرائط يمكن أن تتوفر في الطواف، فحينئذ تنزيل الطواف منزلة الصلاة يستلزم أن نطبق عليه إما كل أحكام الصلاة أو بعض أحكام الصلاة حسب سعة وضيق التنزيل. أو حسب ما يمكن من ترتيب الآثار. وجلوا له مثلا الطواف قبلة يريد، الصلاة قبلة، خل ندري هذا ما لابد أن تجعل اليسار على نعلم بأن الصلاة تحتاج إلى وقت الصلاة اليومية الطواف لا ما يحتاج إلى، وهكذا وهكذا. كذلك الفقاع خمر استصغره الناس، أو الفقاع خمر ينزل منزلة الخمر فيما للخمر من آثار إن كانت سادي دعوة صحيحة أو مصحيحة ما علينا. إهناهم كذلك عندنا رواية ابن أبي يعفور سنتنا ماذا؟ قاعدة الفراغ، وما خصصتها باب دون آخر، قاعدة بنحو الكبرى الكلية مفادها أيها المكلف إذا شككت في عمل بعد الفراغ منه ابني على صحته. لو كنا إحنا وهذا ايش تستدعي سيد جلال؟ أنه إذا أنت بعدك ما فارغ شنو؟ هذه صحيح رواية ابن أبي يعفور وأخواتها اللي نستفيد من عدها قاعدة الفراغ. قلنا مفادها ماذا أيها المكلف؟ إذا شكيت بصحة أي عمل من الأعمال بعد الفراغ منه قول إن شاء الله مجل له. هذا مفهومه شنو؟ مفهوم هذا المجعول أنه إذا بعدك ما فارغ ما تقدر تبني على الصحة، ما تقدر تصحح النتيجة. هذا اللي معناه تعيده، معناه كذا، معناه تدارك شلون بعد. لو كنا نحن وهذه الرواية والأدلة فالمناسب حينئذ أي شك يعرض في أثناء العمل إيش نحكم عليه؟ بالصحة؟ لا. لكن اجتنا بعض الروايات الأخرى مثل صحيحة زرارة قالت بويا أنت حتى لو بأثناء العمل وشكيت في جزء لاحق بعد الدخول في جزء سابق بعد الدخول في جزء لاحق امشي، ترى هذا مثل ما إذا كملت العمل شكيت، فحينئذ راح تتوسع القضية وراح يصير الموقف متغير. بعد ما كنا نحكم على الشك في الركوع بعد الدخول في السجود بمقتضى روايات قاعدة الفراغ موثقة ابن أبي يعفور، بعد ما كنا نحكم عليه بوجوب الإعاء، الآن ببركة صحيحة زرارة وغيرها اللي نزلت الشك في الجزئي السابق بعد الدخول في اللاحق منزلة المركب لو شك في صعد بعد الفراغ راح النتيجة راح تتغير، الموقف راح يتغير، ما راح نحكم عليها بالصلاة بالبطلان. واضح المطلب أكثر من هذا أحكي أو لا؟ فإذا هكذا ذكر قدس سره من أنه التجاوز عن محل الجزء المشكوك بمنزلة التجاوز عن المركب، الفراغ من المركب تجاوز عن المركب، ستتعبر ما الله لي تستوحش كل ما أمكن المفردات اللي تستعملها في القضية تكون متقاربة. التجاوز عن الجزء المشكوك مثل التجاوز عن المركب. شلون التجاوز عن المركب؟ يلغي الشك ويقول لك لا تعتني بالشك. التجاوز عن المحل عن الجزء المشكوك أيضا بعد أن ماذا جاءتنا مثل صحيحة زرارة اللي تنزل الجزء المشكوك منزلة المركب. أتكلم أكثر لو واضح. قال ما اختاره المرزى من أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط. الآن هذا مو بلحاظ الأدلة، مو مرة نبحث الأدلة شنستفيد من عدها كما سيأتي إن شاء الله البحث الآتي، نستفيد منه وجود قاعدتين مستقلتين لوجود قاعدة واحدة. ومرة نبحث لا مو بلحاظ الأدلة أصلا، هي الآن يمكن أن يكون الشارع يجعلنا واحدة لو لا ملزم أن يجعلنا اثنين، لأن ذني ما يصير، ما يصير مختلفات، ذني ما يصير، ما أبكو جامع بينات ماكو ماهيتان مختلفتان. رأيت ما يفيد المصنف هو كان تكون قاعدة واحدة لأنها يعني وجوب ان تكون قاعده صحيحه. اي هسه بلحاظ عالم الثبوت، اي بلحاظ عالم الاثبات نجي نقول نحن والادله خوش النساء، يلا ايش نحكم؟ قاعدتان لو قاعده. هذا بحث اتي. ما اختاره المرزا من ان المجعول من قبل الشارع هو قاعده الفراغ فقط، اي الحكم بصحه العمل بعد الفراغ منه، غايته ان الشارع نزل جزء العمل بمنزلة تمام العمل. التنزيل بلحاظ من؟ في الحكم بصحته، ولأنه قلنا التنزيل يتبع الدليل. شوف انت وسع بالتنزيل في كل الآثار لو في بلحاظ شنو؟ أثر واحد. ربما يقول لك يا بتر الفقاع خمر في النجاسة، بالنجاسة هذا بعد، أما إقامة الحد ما لك حق لأنه ليس كالخمر من حيث ماذا؟ جلده كذا. فأنت حسب ماذا؟ عموم التنزيل أو ضيق التنزيل؟ هسه هنا يقول هذا المهم في الحكم بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته. وذكر في توجيه ذلك رحمة الله عليه زين بيّن النكتة فيما ذهب إليه، بخلاف قلنا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه شنو؟ ما هو وجه إدخال الروايات الآن؟ خب مع بلحاظ عالم الرواية، بلحاظ الروايات أيضا كيف هيك لازم نقول، وتسميته بالثبوت همات بهذا المعنى. أي سألت واضح هذا الإشكالك واضح. وذكر في توجيه ذلك أن موثقة ابن أبي يعفور، أي شنو سندها؟ خل نجي سندها، أنا ما مذكور سندها. سندها هكذا: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد، عن المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر عن عبد الكريم ابن عامر عن عبد الله ابن أبي يعفور. وين السند؟ بعض الأوقات تشوفه هو أي لطيفة تقدر تحفظه هذا شوية. إيه فالطوسي عن المفيد عن أحمد عن أبيه عن أحمد عن أحمد عن عن سعد عن أحمد عن أحمد عن عبد الكريم عنه. خب الشيخ المفيد، خو الشيخ المفيد أحمد بن محمد عن أبيه، منو هذا أحمد اللي الشيخ المفيد يروي عنه وهو يروي عن أبيه؟ أو المناسب للشيخ المفيد لعله هو هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. خو أمس ماذا قلنا بالأمس البحثي؟ من يمكن أحمد أحمدان قلنا ذولا إيه. فعلى ضوء ذلك، فعلى ضوء ذلك من يرى بأن أحمد يمكن أن يوثق ولو من جهة مشيخة الإجازة شيخوخة الإجازة أو كون من المعارف، فيمكن من جهته، من جهته إلى هنا يمكن أن الرواية تتم. ولكنه من يتوقف الأمر مشكل، يعني ابتداء حركة الكذا هي أي السند أي بدأت المشكلة. لكن الغريب أنه مثل السيد خوي همات كأنه يذكر موثقة وكذا، ما أدري شلون، ما أدري شلون، أنا ما قدرت أهضم هذا. بعدين إذا في لأن يبني على أن الأحمدين هم مو هذا عنده، لا كيف تكون موثقة؟ وهو سيسكال هذا ساعة ما أدري أقول ما أدري شلون. ساعات بعض الأحيان يسحب من اللي قبله، ما أدري قبله قال موثقة وتنسى، ما أدري هي لعله معروفة هي موثقة ابن أبي يعفور، يعني توصيفة بموثقة، لكن شلون هذا ما أدري. أو أن أو أن بقراءة أخرى لا، مو هذا هو بمعجم الرجال بعد ست، هذا ما له ربط ثقة أو ليس ثقة. بعض الأحيان يصير علم، يعني هذا موثقة فلان علم إلى رواية إيه، بس هذا مو هذا مو تبرير هيك علم، مو مبرر، مع مقبول. على كل حال أحمد عن أبيه محمد بن حسن بن الوليد عن ساعد ماشي، عن أحمد بن محمد بن عيسى ماشي، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر ماشي، عن عبد الكريم بن عامر هذا الخف عمل لعله، هذا من جهته صارت الرواية أحسنت. هذا وقف على أبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، لكن ثقة. خب عبد الكريم يسمى بكرام، كرام ملقب، يلقب بكرام عبد الكريم ابن عام، عن عبد الله بن يعفور هذا علم من الأعلام، عن أبي عبد الله عليه السلام تقول هذه الرواية الموثقة: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. هذه ما تعطينا ضابط عامة، ها إنما الشك إذا كنت في شيء، هذا بمثابة التعليل، بمثابة ضرب قاعدة عامة. والمستفاد من قوله إذا كنت في شيء لم تجزه أن المدار على الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة، وإن كان صدر الرواية وين في الوضوء، لكنه ماذا الذيل بمثابة القاعدة العامة. فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشيء، وإذا لم يفرغ بالمفهوم شنو شيخ أحمد، وإذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بد أن، ولازم هذا أنه قاعدة التجاوز أضرب عليها فيه موتي، لأن قاعدة التجاوز بعدك ما فارغ من العمل. فنحن بمقتضى هذه الضابطة العامة موارد قاعدة التجاوز نحكم عليها بالبطلان، لأن لم يفرغ بعده. لكن لما يجي الشارع وشنو في مورد الشك في الأثناء يحكم بالصحة أيضا، وهذا معناه أنه ماذا حكم عليه كان ألحقه بما بالشك في المركب بعد قال هذا. ولكن في باب الصلاة بالخصوص ولمثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة والتي قيل في آخرها: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، استفدنا أن الشارع نزل في خصوص باب الصلاة كل جزء منها منزلة تمام. هذه همات لا بد أن تدرس جيدا، على أنه ليش بخصوص الصلاة وليش الذيل هنا، أنا همات ما نقول شنو هم عام، ليش بخصوص باب الصلاة وبشكل ما هذا هسه، هذا بعد أنت دراستك الفقهية ماذا لفقرات الرواية واضح شنو شيخ أحمد جاي أقول. وهناك كما أنه بالوضوء جان الذيل ما خليته يختص بالوضوء، خهنا أنا أما تسألت كل شيء خهما تعممه هذا بعد هناك. استفدنا أن الشارعين نزلا في خصوص باب الصلاة كل جزء منها منزلة. هذا من جاي يحكي؟ مرزا النائيني. هذا احنا تعليق ما هذا اي منزلة تمام العمل في نزله في شنو؟ في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء عنه. شلون المركب بعد الانتهاء منه لا تعتني به؟ الجزء أهم أيضا بعد أن تدخل في غيره لا تعتني به. وإن كان المناسب لولا التنزيل المذكور، لو ما الله يجعل لنا صحيحة زرارة والإمام سلام الله عليه يقول هذه المقولة، وكنا نعيش نحن وموثقة ابن أبي يعفور. قل مستفاد منها أنه ما دام بعدك ما فارغ من العمل بكامله لابد أن تحكم على الصلاة بإيمان. ماكو مصحح. وإن كان المناسب لولا التنزيل المذكور الاعتناء بالشك لفرض عدم الفراغ من العمل بالكامل. هذا ما ذكره المرزى النائمي. فإذا الشيخ الأعظم ذهب إلى أن القاعدتين واحدة، المجعول المرزى النائيني هم واحد وهو قاعدة الفراغ، لكن ماذا؟ بإضافة هذا التنزيل للجزء المشكوك. ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي من أن المجعول بالعكس، قال مو قاعدة الفراغ كما يقول أستاذي، قاعدة التجاوز. فالإمام سلام الله عليه شرعنا، قال إذا أنت شكيت بجزء سابق بعد أن تجاوزت محله، قول بعد أن ادخلت في جزء لاحق، قول إن شاء الله جايبة وبالنتيجة العمل صحيح. صحيح. وسأت تقول للسيد الخائق هاي مختصة بمن؟ بالأجزاء. وإذا واحد بعد ما كمل الصلاة وشك اللي هو نسميه قاعدة الفراغ، هذا أمر آخر، مو شك في جزء سابق بعد الدخول في اللاحق. يقول خو أنت لما تريد الشك بالصلاة بعد الفراغ شكك ليش؟ ما تقول لي إذا واحد يجي يقول لك شيخ أحمد ليش الشك؟ ما تقول لي ليش الشك؟ يقول له والله ما أدري، سركوع جبت بيها لو لا، أو طهارة كانت موجودة، أو إسأل له جزء له شرط. فهو الشك في صحة المركب بعد الفراغ منه يوليد شنو هذا الشك؟ الشك بالجزء، لو شك بالجزء لو شك بشرط. فإذا مآله إلى ذاك الشك. فبعد ما نحتاج إلى قاعدتين الله يجعلنا، هي ذيش القاعدة تغنينا، لأنه منشأ الشك في صحة المركب بعد الفراغ منه هو الشك ماذا؟ في إتيان الجزء السابق أو الشرط السابق. هذا الشرط السابق قبل السلام عليكم بالصلاة أو بسلام عليكم أو بالاستقبال أو بتكبيرة الإحرام، ما يضر. أعيد له واضح. قال مختاره جمع من الأعلام، ثلاثة، مختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي رحمة الله، من أن المجعول من قبل الشارعي هو قاعدة التجاوز فقط. فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله لا يعتنى به. تقول خواك عندنا شك مو بالجزء بعد دخول في اللاحق، شك في صحة المركب بعد الفراغ منه. قال وأما الشك في الصحة بعد الفراغ هذا دائما وليد، قلنا ماذا؟ فهو مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط للمركب. يعني شك في جزء، أي في الشرط، شك في جزء سابق أنه هل أتيت به أو لم تأت به. فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع إلى التعبد بمنشأ الصحة وهو وجود القيد المشكوك. لما يقول لك عملك صحيح يعني قول إن شاء الله جايب الركوع أنت بعد السلام عليكم، إذا شكيت أنه صلاتي صحيحة أو لا نقول لك خويا ليش أنت الشك؟ لا تقول وضوء أنا ما أدري جاي متوضل ولا، لا تقول ركوع ما أدري راكع أو لا، لا تقول طهور طهارة اللباس كانت متوفرة أو لا، أو مو هذا أو لا. خط هاي الروايات قاعد تتجاوز، يقول لك بويا أنت ما دام تجاوزت ما دام دخلت في غيره لا تعتني، بعد ما نحتاج إلى أن يأتي الشارع ويشرع لنا على حدة مستقلا ماذا؟ أحسن حكم باسم قاعدة الفراغ. زين، عالم الإثبات وعالم الثبوت. يقول ثم إن هذا ما بيفرش أقرأ ثم وياي، ثم إن البحث في وحدة القاعدتين وتعددهما تارة يلحظ بالنسبة إلى عالم الثبوت، يعني بأن يقال يمكن أن توجد عندنا أو لا، ما يصير لغو اثنين يصير واحدة كافي واحدة، بأن يقال هل يمكن ثبوتا وواقعا اتحاد القاعدتين أو لا، أو أن ماهيتهما شنو، فلا جامع مشترك حتى تتحد القاعدتان. وكلامنا السابق كان ناظرا إلى هذا العالم، فكأنه شنو ثلاثتهم اتفقوا الأعلام على إمكان وحدة القاعدتين، لكن الأعظم قال يا بمعنى وجود التعبيد بوجود العمل الصحيح. المرزا النائمي قال قاعدة السيد الخوئي وغيره من الأعلام قال بقاعدة التجاوز، فواحد اكتفى وكلهم قالوا يمكن. السيد الخوئي ظاهر من الدليل أنه امتناع التعدد القاعدة، الميزة لا إمكان تعدد القاعدة الظاهر نوع بحسب الرواية ممكن أنه يكون قاعدتين، لكن نحن نجمع بها الطريقة. لا مو انت شلون تطرح بلحاظ عالم الثبوت، شلون تطرح السؤال اذا قلنا يمكن ان تتحد القاعدتان او لا، بشكل ما هنا انا ذكر مو يمكن ان تتعدد، لو قلت يمكن ان تتعدد لعله كلامك سيد محمد، لا يمكن ان تتحد او لا، الخوي ايش يقول؟ يمكن لأن هذا مسبب عن ذاك الشك. المرزا النائني يمكن، الشيخ الأنصاري يمكن، أما إذا قلت لا مو يمكن أن تتحد، لا يمكن أن تتعدد، ها قد يقول لك منشأ الشك هذا مسبب عن ذاك، ما إلى معنى يعني لغو بلا فعل. قد التفت له لا شنو مقصودي، فطرح السؤال لعله يؤثر في كيفية في. وكلامنا السابق كان ناظرا إلى هذا العالم عالم الثبوت، وتقدم أن المرزا قال المجعول هو قاعدة الفراغ فقط، والسيد الخوي قال إن المجعول هو قاعدة التجاوز، والشيخ الأعظم قال المجعول شنو مثلا وجود العمل الصحيح، أهم شيء هو. وأخرى يلحظ بالنسبة إلى عالم الإثبات والأدلة، يعني شنو؟ بأن يقال إننا لو رجعنا إلى الروايات فهل يستفاد منها وحدة القاعدتين أو تعددهما؟ إذا وحدة ليش هاللسان المتغاير؟ فلا بد أن نقف عند الروايات حتى نشوف هما قاعدتان أو قاعدة. المرزا النائيني ذهب إلى تعدد القاعدتين، شوف السيد الخوئي شنو يقول، قال وقت وبلحاظ هذا العالم اختلف المرزا والسيد الخوئي أيضا. ننقل لك كلامهم وبعد ذلك نشوف الصحيح ما هو، هم من كلامهما بلحاظ كلامهما وبلحاظ ماذا نظرية الشيخ الأعظم اللي قال المجعول شنو نستفيد، المجعول وجود العمل يعبدنا الشارع يقول لك قول العمل الصحيح موجود. فالميرزا ذكر ما نصه إن روايات الباب أبي عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين، فإن الرجوع أنا قلت اثنين، إذا قلت اثنين اشتباه سبق اللسان، فإن الرجوع مذكرت كأنه عبرت اثنين، فإن الرجوع إلى الروايات يشرف الفقيه على القاطع بكون المجعول فيها أمرا واحدة. أنت بعض الأوقات تشوف كلام متعدد هواية يتكلم، لكنه التعبير لما تحس المضمون شيء واحد. السهنانة تعددت الروايات التي تحاول علاج ما يشك فيه المكلف في أثناء العمل أو بعد العمل، لكن كلها تدور حول محور واحد، وهو أنه نستفيد أنه أنت أبوي أخي أيها الشاك لا تعتني بشكك في شيء إذا تجاوزته. بس هذا يصدق على قاعدة الفراغ ويصدق على قاعدة التجاوز. أم على قاعدة الفراغ هو لما نفرغت من عنده وتجاوزت محله والفراغ هو شوكت، لا مو أنت الفراغ لا تأخذ على أنه السلام عليك خلاص، وهذا السلام عليكم لعله بلحاظ شنو التكبير بلحاظ كذا، لكن بلحاظ إذا شككت في نفس السلام عليكم قلتها أو لا لازم تمضي مدة حتى شنو يصدق أنك شنو فراغ أو تجاوز أو فرد شيء. هذا بعد في محله يبحث، إيه مو أنه يعني نتوهم أنه في اللحظة الثانية خلص، بعد لابد أن تحسب القضية. قال إن روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين، فإن الرجوع إليها للروايات يشرف الفقيه على القاطع بكون المجعول فيها ماذا أمرا واحدا، ينطبق على موارد الشك في الإجزاء اللي كنا نسميه شنو والشرائط الشرائطي تقوله اللي كنا نسميه بقاعدة الأجزاء قاعدة التجاوز، لأنه هو المرزى النهائي أما تخصص قاعدة التجاوز بمن بالأجزاء تذكرون أول ما دخلنا في بيان مضمون القاعدتين هتشقى. أو والشك بعد العمل اللي احنا عبر عنه بقاعدة الفراغ، فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء ويا الأخبار الواردة في موارد الفراغ عن العمل لما التعبير واحد هذا يوجب القاطع بوحدة القاعدة المجعولة. فالمقصود مقصود الشارع من كل هذه الروايات اللي بعضها وارد في الأجزاء بعضها وارد وين في المركب بعد الفراغ، المقصود واحد هو ضرب قاعدة كلية. شنو هذا القاعدة الكلية مضمونها؟ وهو عدم الاعتناء بالشك بمن في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله. هسه من دون فرق بين كون المشكوك جزء بعد ما تتجاوزه أو مركب بعد ما تفرغ منه، من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو المركب أو الكل بعد الفراغ عنه. هذا كلام المرزى النائيني. فإذا يستفيد من الأدلة أن القاعدة واحدة. نكتة اتحاد الروايات في جعل ضرب قاعدة واحدة لا قاعدتين يقول لسانهم متشابه بحيث يقدر يحلف الفقيه بالعباس سلام الله عليه أنه شنو المجعول شيء واحد. التقارب اللسان إيش قد مؤثر. بينما السيد الخوير ذكر ما نصه لا قال اثنين ذني شوف تعبير هذه الروايات وشوف تعبير الطائفة الأخرى من الروايات. قال المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاع وإن كان ثبوتا. شنو السيد الخوي قال؟ واحدة قاعة التجاوز، لكنه هنا نسنه بالنظر إلى الأدلة والتمعن في النصوص. كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، وأن ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى، لأن ملاك واحد فإن ملاك قاعدة الفراغ، هذا بيناه بعد ما أريد أن أتوقف كثيرا، فإن ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع إحراز اللي عبرنا أمس عنه مع فرض وجوده، بينما ملاك قاعدة التجاوز هو الشك التعبد بوجود الجزء المشكوك بعد فرض الشك. فرض الوجود تفرض الوجود مع الشك في الوجود ما يجتمع، حتى شنو تطلع جامع بينات. مو إذا فارض الشك يعني ما فارض وجوده، لما ما تدري به موجود أو لا يعني فارض أنه موجود، لو تقول ما أدري ما أدري، فبين ما أدري ويا أدري ماكو فرق جامع مشترك. قال وملاك قاعدة التجاوز، وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله، الشك في أصل الوجود مو مفروض الوجود. خب هذان رأيان، المرزا النائيني اللي ذكر برجوع القاعدتين إلى واحدة بالنظر إلى الأدلة، بينما السيد أخوي رحمة الله عليهم أجمعين قال بالتعدد، ياه الصحيح من هذين الاحتمالين أو غيرهما. قال ولا يبعد كون الصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم، يعني بالنتيجة واحدة مو اثنين، أي يعني المرزا النائيني، لكن بنحو صياغة الشيخ الأعظم مو اثنين مجعولات. قال ولا يبعد كون الصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم من كون المجعول قاعدة واحدة، وهو البناء على صحة العمل والواقع خارجا، أعم من كونه هذا العمل تمام العمل. إذا شكيت بالعمل وين؟ متى؟ بعد الفراغ منه، أو جزء العمل إذا شككت فيه في أثناء أدائك للعمل. قال أعم من كوني تمام العمل أو جزء، وأعم من كون الشك في أصل الوجود أو صحة الموجود. هكذا نقول، ولا نقول كما قاله المرزا من كون المجعول هو قاعدة الفراغ فقط، أي البناء على صحة تمام العمل، كما ولا نقول بما ذكره السيد الخوئي من كون المجعول هو قاعدة التجاوز فقط، يعني والبناء عطف تفسير على تحقق الجزء المشكوك اللي يعم حتى لو شكيت بعد الفراغ في صحة الجميع، لأن منشأ صحة الجميع شنو؟ أنك أتيت بالجزء أو لا، وأنت متجاوز محل ذلك الجزء. قاعدة التجاوز تقول لك أعبدك بأن شنو بوجوده. أعيد ما شاء أحمد دولا أعيد أجل. الفرق أنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قلنا بما ذهب إليه يريد أن يقول أن لأنه إيش قال هو؟ قال مفاد قاعدة مفاد الأدلة هو التعبد بمن بوجود بوجود. لما تسمع أول شيء وجود العمل الصحيح، وجود يعني مفاد كان تام، تسمع بصحة أول ما قال صحة يعني بمفاد كان ناقص. فإذا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى أن الأدلة بصدد تعبد بمن بوجود العمل الصحيح، يعني مفاد الأدلة مفاد كان أحسنت. أجل الشيخ الأعظم يظهر منه أن متعلق التعبد هو البناء على وجود العمل الصحيح بنحو مفاد كانت تامة. ونحن نقول يمكن أن يكون بنحو شنو همات وجود العمل الصحيح لكن بنحو مفاد يعني قل صحة العمل الموجود مو بوجود، لأن احنا قلنا إذا جبت صحة قبل ايش راح يصير؟ مفاد كان ناقصة صحة إذا أول واضح، هذا ترى يصير غفلة إذا وجود كانت تامة، إذا صحة مفاد كان ناقصة. فالشيخ الأنصاري قال المستفاد هو شنو؟ مفاد الأدلة، المستفاد من الأدلة أنها بصدد التعبيد بوجود العمل الصحيح بنحو مفاد كانت تامة. خو يقول احنا نقدر نقول له على انه لا يمكن ان يستفاد من الادله انها بصدد التعبيد بصحه العمل الموجود، يعني مفاد كان ناقصه، او هذا ما يذر شنو بما ذكرت انت جنابك من انه الادله تريد تقول يا بتر العمل الصحيح موجود. ليش؟ قال ونحن نقول إن بالإمكان أن يدعى إن متعلق التعبد هو البناء على صحة العمل الواقع بنحو مفاد كان ناقصة، فلا يرد الإشكال بأن التعبد بوجود العمل الصحيح بنحو مفاد كان تامة ليس محلا للآثار. مو واحد من الإشكالات اللي أمس طرحناها اللي سجلها المرزا النائين عليما على الشيخ الأعظم أنه أنت تقول الشارع جاي يعبدنا بوجود العمل الصحيح مفاد كانت تامة، خب هذا دي غير التعبد، هذا يكون ذا أثر؟ لابد أن يكون ذا أثر، أي تعبد من الشارع المقدس لابد أن يكون ذا أثر. ولذا مثلا إذا تريد أنت شفت فرد بقى واقفة ذاك السقف هنا أنا سمو قمنا نتحدث كذا بعدين شكيت هذه واقفة لو لا أقول أن كانت واقفة يقينا يقين سابق شك شنو استصحاب. هو يضحك سيد محمد عليه يضحك يقول لي هذا بالله الشارع قاعد هنا ويقول أعبدك ببقاء البقاء شنو الأثر؟ إذا غير أثر أكو الشارع بلا شغل وعمل قاعد حتى يعبدني بأمور لا ها لابد أثر أكو صح أو لا؟ إذا لا أقل ناذر سيد جلال إذا البقة موجودة شنو مثلا شنو أقتلها أفرض أن هاي مؤذية أثر لابد أن أكو شرعي. خب هنا المرزى النائين قد يشكل على الشيخ الأعظم يقول له أنت تقول المستفاد من الأدلة أن الشارع عبدنا بوجود شنو صحيح. العمل الصحيح وجود يعني مفاد كان تام إذا غير أكو أثر يترتب لا. قد واحد يقول يدافع عن الشيخ الأنصار يقول إيه أكو أثر، الشيخ النائين يقول لا الآثار مترتبة على صحة هذا. قد يقول قائل ذلك مو على وجود العمل الصحيح، لذا قال فلا يرد الإشكال. أجل الشيخ الأعظم يظهر منه أن المتعلق كذا، ونحن نقول إن بالإمكان أن يدعى أن متعلق التعبد هو البناء على صحة العمل، فلا يرد الإشكال بأن التعبد بوجود العمل الصحيح بنحو مفاد كانت تامة ليس محل، فإن الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود ال. وعلى أي حال إن ظاهر الروايات هو ما أفاده الشيخ الأعظم، خصوصا لو قرأنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول رأي الشيخ الأنصار شنو هو بعد ما نسينا التعبد بوجود بنحو مفاد، يقول خصوصا إذا قرأنا موثقة ابن مسلم التي تقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه، فإنها ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا. وهذا معنى شنو اتحاد القاعدتين. والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت، مو هذا السبت الآتي، السبت اللي بعد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذا فلا يرد الإشكال، يعني إذا إحنا قلنا بالإمكان أن يدعى أن التعبد واقع بمن بمفاد كان الناقص، بعد إشكال ما يسجل من قبل المرزة، لأن إشكال المرزة وين يتوجه إذا كان المجعول مفاد؟ ليش؟ لأنه وجود العمل الصحيح، فمن حق المرزة يقول إذا آثار ما أكو على الوجود. أما لما إحنا حكينا وقلنا لا يمكن أن يكون ماذا بمفاد كان الناقص، بعد ما يقدر المرزا يشكل. ليش؟ لأنه الأثر هو مترتب على الصحة مو على الوجود.